قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن غمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Love.

عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا واحفظ أمننا اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب بشائر الحب بشائر الحب بشائر الحب جاءتني لتخبرني عام جديد عام جديد أتى بالفرح يا وطني بشائر الحب جاء لتخبرني عام جديد أتى عام جديد أتى بالفرح يا وطني به الأمان به الأمان به الأمجاد قادمة فمصر قد مدحت في الذكر والسنن حراسة الدين نبع بين أزهارنا حراسة الدين حراسة الدين نبع بين أزهارنا حراسة الدين نبع بين أزهارنا والله أكرم بالجود والمنن كنانة الله للأبطال منجبة كنانة الله للأبطال منجبة كنانة الله للأبطال منجبة فحبها قد جرى في القلب والبدن شبابها شبابها شبابها من مياه النيل قد شربوا شبابها من مياه النيل من مياه النيل شبابها من مياه النيل قد شربوا نبع الشجاع شبابك من مياه النيل قد شربوا نبع الشجاعة نبع الشجاعة في الأرياف والمدن لم يسمحوا لعدو مس دولتهم لم يسمحوا لعدو مس دولتهم خير الجنود الشجعان في وطني ووحدة الشعب لا شيء يفرقها ووحدة الشعب لا شيء يفتتها مهما جرى فعرى الأمجاد تحملني يكفي بلدي أن تفرحي أبدا أبدا أبدا يكفيك يا بلدي أن تفرحي أبدا فيك الإمام فيك الحسين يكفيك يا أن تفرحي أبدا فيك الحسين وفيك الخير يغمرني وفيك زينب وفيك زينب نور العين ذرتنا أم العواجد أخت الطاهر الحسن مولاي صل على طه وعترته مولاي مولاي

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. رفعه المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. أيها الإخوة المؤمنون، ومن فضل الله على مصر أن جعلها مستقرا لآل البيت الأطهار، والسيدة زينب غنية عن التعريف، فجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتها السيدة خديجة، وأمها السيدة فاطمة الزهراء، وأبوها الإمام علي، وشقيقاها صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسن والإمام الحسين. ولدت رضي الله عنها في السنة السادسة للهجرة في بيت النبوة بالمدينة المنورة، وتزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر، والذي عرف بالمروءة والكرم وسماحة الخلق ونبل الطباع. يقول الجاحظ إنها كانت تشبه أمها لطفا ورقة، وتشبه أباها علما وتقى، وكان لها مجلس علمي حافل، وكان حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يروي عنها الأحاديث التي سمعتها من أبيها وأمها وأخويها، وكان يصدر الأحاديث التي يرويها بقوله: حدثتنا عقيلتنا زينب. ومن ألقابها رضي الله عنها جبل الصبر، وهي أول سيدة في الإسلام قدر لها أن تلعب دورا ذا شأن، فقد اقترن اسمها في التاريخ الإسلامي والإنساني بمأساة كربلاء. ومن فضل الله على مصر أن تختارها السيدة زينب لتقيم فيها، لتكون منحة ونفحة ربانية. وصلت رضي الله عنها مصر سنة 61 هجرية، فاستقبلها مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر، كما خرجت لاستقبالها كافة جموع المسلمين على مشارف مصر. وقد كان أهل البيت يرجعون إلى رأيها، ولهذا سميت بصاحبة الشورى. وكان الوالي ورجاله يعقدون جلساتهم في دارها، فسميت برئيسة الديوان. وكان إليها يرجع آل البيت في أمورهم، فسميت بعقيلة بني هاشم. وكانت دارها مأوى لكل ضعيف ومريض ومحتاج، فسميت بأم العواجز. وكانت صاحبة حزم وعزيمة، حتى لقبت عند أهل العزم بأم العزائم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بآل البيت الأطهار، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ أحمد مكي إمام مسجد السيدة زينب، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا صدق الله العظيم. الفاتحة.

نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وأمنا في الصلاة الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب المسجد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي ومحمد كمال وأحمد إمام. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. حتى اجمعنا واياكم لقاء قادم ان شاء الله. لكم تحيات السيد صالح من اسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادسة الا الربع ساعتنا الان في اذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الموافق ليوم الاثنين الرابع من شهر جمادى الأولى لعام 1441 من الهجرة، الموافق للثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2019 من الميلاد.